سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء سبحان الله سبحان وهو الله لا إله إلا هو من يشتكوا ربك يخلق ما يشتهوا من يشتكوا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء لازم أفلا تسمعون أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركاء تزعمون ونزعنا

ونزعنا من كل أمة شهيدا وضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله الدار الآخر وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين وما

المتقين. إذ أنزل صدق الله العظيم.